سائل يسأل عن تقسيم المال على الورثة حال الحياة أو تقسيم بعض المال. أولا، قسمة المال على الورثة قبل الوفاة مكروه، وذلك لأمور. أولا، أنه ربما يحدث وارث جديد بعد تقسيم المال فيفوت عليه نصيبه من هذا المال. الأمر الثاني، أن بعض الآباء ربما يقسم ماله جميعا ثم يصبح بعد ذلك عالة وكل على أولاده بعد أن كان هو صاحب الفضل عليهم، وربما أدى ذلك إلى شيء من التحسر والألم، وربما انفض عنه بعض أبنائه وبناته لانشغالهم بهذه الأموال عنه، فيوجد ذلك في نفسه الحسرة والألم كما هو قد وقع لبعض الناس. ويا أخي، دع الأمر كما قضى الله، فإن الميراث حق لا يكون إلا بعد الموت، وقبل ذلك المال مال الرجل، ينفق على عياله منه بالمعروف، وله أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله لكن بالسوية، فليس له أن يعطي البعض دون بعض. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن يعطي بعض ورثته دون بعض. يعني لو كان الإنسان عنده أولاد وبنات، أعطى البنات دون الأولاد الذكور لا يجوز، أو أعطى الذكور دون الإناث لا يجوز. لا بد من العدل في إعطاء المال حال الحياة. ولذلك لما جاء والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها النعمان، قال: أكل ولدك نحلتهم مثل النعمان؟ قال: لا. قال: إذن فلا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن شاء أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله فليعدل بينهم في العطية. كيف العدل بين الأولاد، بين الذكور والإناث؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قال: إذا كانت العطية حال الحياة فالمساواة بينهم على رؤوسهم، على بحال رؤوسهم، يعني تعطي المرأة، تعطي البنت كما تعطي الذكر. والقول الثاني أن القسمة بينهم حال عطيتهم في الدنيا كالقسمة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيا فعل، على القول الأول أو القول الثاني حصل العدل. المهم أن يعطي أولاده جميعا إذا أعطى وأراد العطية، أن يعطيهم جميعا بالسوية، بالعدل، بالمساواة، سواء على عدد رؤوسهم أو بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. نعم. السائل يسأل عن طواف الإفاضة للمرأة إذا كانت حائضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، فإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن على القول الثاني لو أنها تتضرر ببقائها الضرر الذي لا يمكن رفعه ولا منعه ولا إزالته، فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون أن تعذر حصول الطهارة يسقط الوجوب، ولها أن تطوف ولا تترك الطواف، تطوف وهي حائض، وبذلك يحصل لها فعل هذا الركن. نعم نعم. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما المقصود بهذه المشيئة؟ هي مشيئة الله. فالهداية نوعان، يهدي من يشاء، الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله وحده ليست إلا إلى الله، وهي التي ذكرها الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام إنما هي إلى الله، فالله يهدي من يشاء، وليس للإنسان أن يهدي أحد إلا من هداه الله، ولو كانت الهداية بيد أحد لوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لحرصه على هدايته، لعمه أبي طالب، وكان حريصا على هدايته، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، أن تهدي غيرك إلى ما فيه الخير له، أن تدل على الإسلام غير مسلم فتدل على الإسلام، أو مسلم فتدل على خير إذا فعله كان له الأجر والمثوبة، فهذا يحصل بيد الإنسان وبيد البشر لقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني وإنك لتهدي يا رسول الله إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، وهذه بيد المسلم أن يهدي الناس، يعني يرشدهم ويدلهم على الخير ويدعوهم إلى ما فيه صلاح دينهم. ولذلك فكل من دعا إلى هدى كان هاديا إلى ذلك الهدى، ولكن هذه الهداية تسمى هداية الإرشاد والدلالة. نعم. السائل يقول: ما حكم النذر؟ النذر ابتداء مكروه، يعني أن تدخل في النذر يكره ذلك، لأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وكثير من الناس إذا دخل في النذر ربما لا يوفي نذره، فالدخول في النذر ابتداء مكروه، لكن إذا دخل في النذر وجب عليه أن يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا كان نذر طاعة يجب عليه أن يوفي بنذره وأن يوفي بنذره، والله عز وجل امتدح أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر من صفات أهل الإيمان، لكن بشرط أن يكون النذر نذر طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو نذر إنسان فقال: أنذر لله علي أن أشرب الدخان، هل يجب عليه أن يوفي بنذره؟ نقول: لا يجوز أن يوفي بنذره، لأنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن لو نذر أن يتصدق بمئة ريال هذه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والإنسان إذا دخل في النذر وجب عليه أن يفي بنذره، ولا يجوز له إذا دخل في نذر طاعة وجب عليه أن يفي بنذره ما دام مستطيعا، فإن لم يستطع فإنه يسقط عنه الواجب، لأن الواجب يسقط مع العجز، الواجب يسقط مع العجز لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أن إنسانا نذر أن يصوم لله في كل شهر 10 أيام ثم عجز لكبر سنه فإنه معذور ويسقط عنه هذا النذر لعجزه، فإن الواجب وهذه قاعدة الواجب يسقط مع العجز. نعم، بس آخر سؤال.